نحن نساء من سكان مكة نريد أن نؤدي فريضة الحج، ولكن محارمنا لا يريدون الحج معنا لأنهم يغتنمون هذه الفرصة في العمل وكسب الرزق أثناء فترة الحج. لذلك فنحن نذهب مع حملة نسائية خاصة فقط بدون رجال، فما حكم عملنا هذا؟ مع العلم أننا نستطيع مكالمتهم وكذلك اللقاء بهم عند الحاجة إذا مروا ببعض المشاعر للعمل. لا شك أن اصطحاب المحرم للمرأة في هذه التنقلات أمر مطلوب، وهذا السفر أو هذه الرحلة التي فيها ذهاب إلى عرفات ومزدلفة ومنى هي ظاهر عليها أمور السفر، وإن كانت المسافة غير طويلة، لكن من فعل لا يقال إن عمله باطل هدر، فالحج صحيح والخروج مع غير محرم مأثم، وأسأل الله أن يعفو عن الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.